نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا وعلومنا إنه سميع مجيب. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: سؤالي: ما الحكمة من التكرار في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال، وأحسب أن السائل استصحب هذه الأيام أو هذا الوقت، فهذه الأيام بدأ حجاج بيت الله الحرام تقبل الله منا ومنهم وجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا ووفقهم لتجارة لا تبور. بدأوا وهم في أواخر أو في أعمال مناسكهم، بدأوا يولون وجوههم شطر ديارهم ويتطلعون إلى العودة إلى أهليهم، كأن السائل حفظه الله استحضر هذين التوجهين: الحجاج في أواخر مناسكهم وهم الآن فرغوا من جل مناسكهم وبدأوا يولون وجوههم شطر ديارهم. الله عز وجل يقول: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، بمعنى أن الرابطة بهذا البيت لا تنقطع وليست قاصرة على موسم الحج المكرم، فيعني أن بيت الله عز وجل المحرم هو الوجهة الدائمة التي ترافق العبد المؤمن في كل حياته، ليس مرتبطا بموسم ولا محصورا في فريضة، بل حتى حين يوسد في قبره دفينا فإنه يوجه للبيت الحرام: فهي قبلتكم أحياء وأمواتا، كما جاء في الحديث. ولهذا بالفعل تكرر قوله عز وجل: وحيثما كنت فأولها في قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الموطن الأول. ثم الثاني قال عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال أيضا: ومن حيث خرجت فولي وجهك وإنه الحق من ربك. والثاني قال في المرة الأخرى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن السر في تكرار ذلك، وأيضا كرر معه قوله عز وجل: وإنه للحق من ربك ثلاث مرات، وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات، مما يؤكد على عظم هذا التوجه والتنويه بشأن استقبال الكعبة المعظمة، والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريرا للحق في نفوس المسلمين. ولهذا قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن تولي أو حينما يولي المسلمون وجوههم نحو البيت فإن هذا يقتضي الحضور الدائم لمعاني الولاء والموالاة ومعاني الصلاة والحج وأسرارهما وكل عبادة مرتبطة باستقبال هذا البيت المعظم. إذن الاستحضارات التأملات تكون حينما توجه نحو بيت الله المحرم، أن المقصود بالعبادات كلها هو تمام الخضوع لله، فليعبدوا رب هذا البيت. وبمقدار استحضار المعبود وعظمته وجلاله يقرب العبد من مرتبة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذن التوجه للمسجد الحرام والتوجه للقبلة هو يعني مساعدة لتمام هذا الاستحضار العبودي وهذا الاستحضار الاقتراب أو الإحسان أو الإحسان في العبادة، بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه. إذن العبادات والشعائر لا تؤدى بالنية المجردة ولا بالتوجه القلبي والروح وحدهما، ولكن لا صفاتها وهيئاتها وقعود وركوع وسجود آخره مع استحضار النية. لهذا يعني المسلمون حينما يتوجهون إلى القبلة فإنما يتوجهون نحو التميز والاختصاص، فالقبلة رمز للوحدة ورمز للتوحيد ورمز لتميز الشخص المسلم. وحد الله هذه الأمة في ربها وفي نبيها وفي دينها وفي قبلتها، وحدها على اختلاف أوطانها وأجناسها وألوانها ولغاتها، وحدة قوامها العقيدة والقبلة، عقيدة القلب وقبلة العبادة. ولهذا الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك هو المسلم. في نهايات موسمكم حجاج بيت الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا ويهبكم تجارة لا تبور، وأن يعيدكم إلى بلادكم سالمين غانمين. وقد تشرفت هذه البلاد باستقبالكم وبخدمتكم وشهدت في أن تقدم لكم كل الخدمات، والحمد لله الذي يسرها لها، والحمد لله الذي يعني منع على هذه الأمة على هذه أهل هذه البلاد قيادة وشعبا أن شرفهم بخدمة بيته وخدمة قاصد بيته وقاصد مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة أرسل برسالة يقول فيها: قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر. أشكل علي كيف أن الله هو المسعر، وهل هو عام أم خاص بالنقدين؟ شكر الله لكم وبارك فيكم. شكر الله لكم على هذا السؤال. أما عبارة فإن الله هو المسعر، هذا معلومة نسميها العلماء، هي من صفات الأفعال، من صفات بمعنى لا يشتق منها اسم، فليس من أسماء الله المسعر، وإنما من أفعال الله عز وجل. كقول ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه سميها العلماء الأفعال، فأي صفات فعلية، وبمعنى يعود إلى الفعل ولا يعود إلى الذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو المسعر، مقابل حينما قال الصحابة أو سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فقال إن الله هو المسعر، يعني هو الذي بيده الأمور والأقدار واختلاف الأسعار. أما من حيث التسعير في ذاته فإن لا شك طبعا أن هنا كلام الحق ابن القيم جميل جدا، ولعله هو الذي يعني يلخص المسألة. ابن القيم وهو حقيقة هو كلامه، أنا رأيته في كلام كله يكاد ولا يختلفون عليه، ولكن ابن القيم رحمه الله لعله لخصه، قال في التسعير: منهم ما هو ظلم محرم ومنهم ما هو عدل جائز. وهذا هو القول الوسط والعدل في هذا الموضوع. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض مثل، فهذا هو الجائز. بمعنى أنه وهو يختلف حقيقة، إذا كان ارتفاع السعر بسبب جشع التجار أو بسبب احتكارهم وبسبب عبثهم فإن ولي الأمر يتدخل. أما إذا كان لا بأمور ظروف خارجة عن الناس وخارجة عن السلطات وخارجة فهذه، فإن الله هو المسعر، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز لبس البنطال للمرأة المحرمة أثناء الحج؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. أولا، المرأة في الإحرام ليس لها لباس خاص، المرأة في الإحرام ليس لها لباس خاص، والرجل هو الذي لا يلبس المخيط، يحرم في إزار ورداء، وإذا لم يجد يحرم بالقميص والسراويل. أما المرأة فتحرم بأي ثوب حتى بملابسها المعتادة، وأيضا ليس لها لون معين. بعض النساء تظن أنها يعني اللون الأسود أو اللون الأخضر أو اللون الأبيض، لا، ليس هناك، إنما بأي ثوب طاهر تحرم به المرأة فإنه يكفيها كذلك. ومن ذلك طبعا البنطال إذا كان طبعا واسعا، يعني بما يشبه السراويل، لا يكون ضيقا ولا يكون شفافا، ولا فهذا إذا كان يشبه السراويل فلا مانع من هذا. وأيضا إذا كان ما في فتنة أيضا، لأن الفتنة كذلك سواء حتى اللباس وإن لم يكن بنطالا، إذا كان في فتنة فإنه تجتنبه المرأة سواء في إحرامي أو في غير الإحرام. المقصود أن البنطال إذا كان على هيئة السراويل بحيث يكون واسعا، وأيضا يعني وليس فيه فتنة، وغالبا يغطيه الجلباب وتغطيه العباءة أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم عبد الرحمن أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل الفازلين يمنع وصول الماء لأنه ثقيل ويكون طبقة عازلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفازلين وغيره من أنواع الأدهان، في أدهان على كل حال، هي تقول لأنه ثقيل ويكون طبقة عازلة. لا، إذا كان إذا كنت النوع الذي عندك ثقيل ويكون طبقة عازلة، وأنتي يعني تجزمين بأنه يكون طبقة عازلة، فلا يجوز طبعا. لكن الذي نعرفه من الأدهان سواء الكريمات والأدهان التي تستعمل لترطيب البشرة ومنها الفازلين، فهي غالبا لا نعرف أنها يعني ليس لها جرم يمنع. أما إذا كان لها جرم، وإذا كان لأنك أنت افترضتي في سؤالك أنه يكون طبقة عازلة، أنا لا أعرف أنه يكون طبقة عازلة، ولا سيما أن الذي يعرفه في طريقة استخدام هذه الأدهان أن الإنسان يدهن بها جسده سواء كان يديه أو قدميه أو وجهه أو أي أجزاء من جسمه، بحيث أنه يستمر في الدلك حتى غالبا يتشربه الجسم، ولا يبقى إلا الدهن، الطبقة الدهنية التي فيها يعني نوع من ينزلق الماء منها، لكنها لا تمنع وصول الماء البشرة. هذا الذي يعرفه. أما إذا كان لا، النوع اللي عندك أو له جرم وله مادة جامدة بحيث تمنع، فنعم هذا لابد أن يزال. أما إذا كان ومع هذا قد يكون من يعني الأحسن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل وفي جسمه رطوبة الكريمات هذه أنه يدلك يده وأحسن، ولا يكتفي بمجرد الصب، لعل هذا أيضا من باب الأحوط أنه يغسل يعني بحيث يمر يده أو يديه على جسده بحيث يطمئن لوصول الماء ولا ينزل. لكن الذي يعرفه من الكريمات كلها أنها على النحو الذي وصفت، بحيث أنها يعني تدلك في الجسم بحيث يشربها الجسم ولا يبقى لها جرم ظاهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال للأخت السائل المستمع أم عبد الرحمن، السؤال الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها بسبب أنها تعاني من مرض؟ وجزاكم الله خير الجزاء. الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها، لأن النبي نهى أن تحلق المرأة رأسها كما عند الترمذي والنسائي، وأيضا رواه الخلال بسناده، وأيضا رواه الخلال كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وقال الحسن أنه مثله. ولكن إذا كانت ضرورة يعني مرض أو احتاجت يعني في رأسها قروح أو في أشياء أو يحتاج إجراء عملية أو احتاج علاج للعلاج الحلق، لا مانع عند الحاجة التعليق أو لحاجة إما لمرض كما قلنا أو لأنه الطبيب يحتاج لأن يصل إلى إلى إلى إلى جلدة الرأس مثلا إما لوجود قروح أو وجود يعني الدمامل أو وجود أو يحتاج عملية جراحية أو نحو ذلك لا معنى. أما إذا لم يكن حاجة فإنه لا يجوز أن تعليق رأسه. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع صادق اليمني يقول في سؤاله: متى يتوضأ المصلي وضوءا فقط وإذا خرج منه ريح أو نام نوما مستغرقا هل يستنجي أم يتوضأ فقط؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هناك يعني يحسن للمستمع الكريم أن يدرك الفرق بين الوضوء والاستنجاء. الاستنجاء هو لإزالة النجاسة أو أثر النجاسة، يستنجي، وغالبا لا يطلق الاستنجاء إلا على مخرج من القبل أو الدبر من أحد السبيلين، فما خرج منهما فإن المسلم أمر بأن يغسل فرجه سواء كان الخارج بولا أو كان غائطا، فإذا خرج بول أو غائط فإنه يستنجي، طبعا يستنجي أو يستجمل، بمعنى يغسل قبله أو دبره إذا كان خارج البول يغسل القبل، وإذا كان خارج الغائط فإنه يغسل الدبر، أو يكتفي بالاستجمار بالحجارة ثلاثة موقيات فإنها تكفي. وليس هناك ارتباط بين الوضوء الاستنجاء والوضوء، فإذا استنجى هو لابد يستنجى طبعا، ولا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء إذا كان محتاج استنجاء، فلابد أن يستنجي قبل أن يتوضأ إذا كان قد أحدث ماء أو برازا. أما الريح لا، الريح لا يستنجى لها، لو خرج منه ريح فإن الريح لا يستنجى لها، فإذا خرج منه بول أو غائط فلابد أن يستنجي. لو أنه خرج منه البول والغائط الضحى أو في الليل قبل أن ينام واستنجى ثم استيقظ يتوضأ لا يحتاج يستنجي مرة أخرى، وإنما يتوضأ مباشرة. إذن الاستنجاء ليس مع كل وضوء استنجاء، الاستنجاء لا يكون إلا من أجل خارج، فإذا خرج من أحد السبيلين خارج من ماء من بول أو غائط فإنه يستنجي، أما إذا كان خارج هو الريح فإن الريح لا يستنجى لها. إذن الاستنجاء إزالة نجاسة والوضوء رفع حدث، الوضوء رفع حدث والاستنجاء إزالة نجاسة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع حسين صالح الوهاشي من اليمن البيضاء يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز لي أن أستغفر لوالدي الميت؟ وهل الاستغفار والتسبيح يصل إليه؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا حرصك على البر في أبيك بعد وفاته، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من البر الباقي للوالدين بعد وفاتهما منه الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما. فالحديث حينما جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فإذا هو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من البر بعد الوفاة الاستغفار. ولهذا سؤالك: هل يجب أن تستغفر؟ نعم، تستغفر لأبيك وتستغفر لأمك وتستغفر لموت المسلمين ولوالديك، ولا شك طبعا رب اغفر لي ولوالدي، وهذا أيضا حتى جاء في نص كتاب الله عز وجل. فالاستغفار للوالدين لا شك أنه جائز إن شاء الله. أما التسبيح فهذا يتعلق بخلاف العلماء في وصول القرب أو هداء القرب وثواب الأعمال، بمعنى تسبح تقول سبحان الله والحمد لله اللهم اجعل ثواب أهل والدي، الذي يبدو الله إذا جعلت على هيئة دعاء أرجو أن يصل، بمعنى حينما تسبح ما شاء الله لك أن تسبح اللهم اجعل ثواب ما سبحت وثواب هذا التسبيح لوالدي، أرجو أنه في هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله، والله أعلم.